رسول الله على آله وصحبه ومن تبعهم ذاك وبعد. وقد بدأنا أمس في المنصوبات، وبدأنا بالمفعول المطلق، وصلنا فيه إلى قول ابن مالك رحمه الله تعالى: وما لتوكيد فوحد أبدا، وثن واجمع غيره وأفردا. وما لتوكيد فوحد أبدا، وثن واجمع غيره وأفردا. انتبه معي، ذكرنا أن المفعول المطلق على ثلاثة أقسام: منه المؤكد، ومنه المبين للنوع، ومنه المبين للعدد. ما حكم هذه الأنواع الثلاثة من حيث خروجها عن الإفراد؟ ما حكم هذه الثلاثة من حيث خروجها عن الإفراد؟ هل يمكن أن تثنى؟ المصدر، المفعول المطلق، المؤكد للفعل أو المبين لنوع الفعل أو المبين لعدد مرات الفعل، هذا المصدر هل يمكن أن يخرج عن الإفراد؟ هل يمكن أن يثنى أو أن يجمع؟ انتبه معي، المصدر المؤكد لا يجوز تثنيته أو جمعه. المصدر المؤكد الذي يأتي لتوكيد الفعل لا يجوز تثنيته أو جمعه. أقول ضربت زيدا ضربا، لا يجوز أن تقول ضربت زيدا ضربين بالتثنية، هذا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن المصدر المؤكد بمنزلة تكرار الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع، أليس كذلك؟ فكذلك المصدر المؤكد. لذلك ابن مالك رحمه الله قال: وما لتوكيد فوحد أبدا. المصدر إذا كان للتوكيد وجب عليك أن توحده. ما معنى أن توحده؟ يعني أن تجعله مفردا، ليس مثنى وليس مجموعا. طيب ماذا يبقى؟ عرفنا طبعا العلة، لأنه بمنزلة تكرار الفعل والفعل لا يؤكد. يبقى المبين لنوع الفعل والمبين لعدد مرات الفعل. المبين للعدد يجوز تثنيته وجمعه بلا خلاف. ضربت زيدا ضربة، ضربت زيدا ضربتين، ضربت زيدا ضربات، هذا لا خلاف في جواز تثنيته وجمعه. إذن المؤكد لا يثنى ولا يجمع، وإن كان هناك بلا خلاف، والمبين لعدد المرات يثنى ويجمع بلا خلاف. ويبقى لنا المبين للنوع. المبين للنوع هذا هو المنعوت أو المضاف، يأتي بعده نعت: ضربت زيدا ضربا شديدا، أو يضاف: ضربت زيدا ضرب العدل. وهناك حالة أخرى أيضا يكون فيها المصدر مبينا للنوع مع النعت والإضافة، هناك حالة أخرى إذا كان بأل، إذا كان بأل. تقول: ضربت الضربة، جلست الجلوس. إذا كان المصدر بأل كان مبينا للنوع كذلك. وأل هنا عهدية، أي ضربت الضرب المعهود، جلست الجلوس المعهود المعروف. فانتبه، المصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع، والمبين للنوع للعدد يثنى ويجمع. طيب والمبين للنوع ما حكمه؟ هناك خلاف، هناك خلاف. ولا طلاب ممكن تنادي يا إخواني، ادخلوا يا إخواني، ادخلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يطلب من مليون الصفة. ها؟ يوردون بعض المعلومات. طب فليأتوا، فليأتوا إلى الدفتر. فليأتوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا تفضلوا قليلا في الدفتر. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله. عفوا ممكن تطول قليلا. وعليكم السلام ورحمة الله. خلصنا. طيب المبين، تفضل. المبين للنوع ما حكمه من حيث التثنية والجمع؟ هناك خلاف. سيبويه رحمه الله يمنع ذلك، يقول هذا المبين للنوع ضربت زيدا ضربا شديدا، ضربت زيدا ضرب العبد، ضربت زيدا الضربة، هذا لا يثنى ولا يجمع. لا تقول ضربت زيدا ضربين شديدين، ضربت زيدا ضربي العبد، ضربت زيدا الضربين، يقول لا يثنى ولا يجمع. وهناك رأي آخر وهو رأي وابن مالك يأخذ به، يقول هذا المبين للنوع يجوز أن يثنى وأن يجمع، لكن بشرط، لكن بشرط، انتبه معي، أن يدل على اختلاف، يثنى أو يجمع لكن بشرط أن يدل على اختلاف. كأن تقول مثلا ضربت الضربين الشديد والخفيف، ضربت الضربين الشديد والخفيف، أنت ثنيت المصدر المبين الضربين، الأصل ضربت الضرب، أنت ثنيته لكن لما دل على اختلاف الشديد والخفيف. سرت سيري زيد السريع والبطيء، الأصل سرت سير زيد. طيب زيد يسير بطريقتين، مرة يسير سريعا ومرة يسير بطيئا، فلا بأس إن قلت سرت سيري زيد السريع والبطيء، وطبعا السريع والبطيء بدل من سير زيد. فالرأي الآخر الذي يخالف رأي سيبويه رحمه الله يقول يجوز أن يثنى وأن يجمع لكن بشرط أن يدل على اختلاف، وهذا الذي أخذ به ابن مالك رحمه الله. ولذلك قال وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره، وثني واجمع غيره، غير المؤكد المبين للعدد والمبين للنوع، أليس كذلك؟ وثني واجمع غيره وأفرد، طبعا الافراد هو الاصل، واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله لا يجوز تثنيه المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه، بل يجب افراده. فتقول ضربت ضربا، وذلك لانه بمثابه تكرر الفعل، مثابه اي منزله، لانه بمثابه تكرر الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع. واما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه. طيب انظر للتفصيل، قال فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه، تقول ضربت ضربتين وضربات. وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه لكن بشرط إذا اختلفت أنواعه، نحو سرت سيري زيد الحسن والقبيح. قال وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته أي مبين للنوع ولا جمعه إلا قياسا، وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا، بل يقتصر فيه على السماع، يعني يستعمل ما سمع وما لم يسمع لا يجوز أن تتصرف فيه، بل يقتصر فيه على السماع. قال بعد هذا اختيار الشلوبي، لكن واضح ان اختيار ابن مالك يعني انسب وفيه تسهيل للتعبير، وايضا تشعر بان المعنى لا حرج فيه. سرت سيري زيد مبين النوع، وايضا اختلف دل على اختلاف نوع السير، فلا باس، الاصل سرت سير زيد، الاصل هكذا، لكن انت اردت ان تبين ان زيدا له سيرين وانت سرت بالطريقتين، فما المانع ان تقول سرت السيرين السريع والبطيء، سير ها بد ان تذكر ال لابد ان يكون هناك تنويه لابد والا عنده الا اذا كان مثلا كمع كمثل معاد العهديه او اذا كان مفهوم انت قلت سرت سير زيد والمخاطب يفهم ان زيد له سيران سير بطوس سير لا باس لكن نحن نقول هذا اذا لم يكن يعني على علم بذلك بدل من المصدر بدل من المصدر نعم ماذا يعني كلاهما يعرضان مع البدل لا عطف مع العطف نعم كما اقول حضر الطالبان زيد وسعيد زيد بدل وسعيد معروف طيب قال بعده وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لي دليل متسع انتبه معي ماذا يقصد بهذا؟ يقول وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع انتبه المفعول المطلق ثلاثة أنواع مؤكد مبين ومبين العدد بالنسبة للعامل الذي ينصب المفعول المطلق هل يمكن أن يحذف؟ أنا قلت ضربت زيدا ضربا شديدا ضربت زيدا ضربة عليكم السلام ورحمة الله أنتم معي العامل الفعل أو ما شابه الفعل أو المصدر كما قلنا أمس العامل في النصب المفعول بمثله أو فعل أو مصدر العامل الذي ينصب المفعول المطلق هل يجوز حذفه؟ هناك تفصيل هناك تفصيل إذا كان المصدر مبينا للنوع أو مبينا للعدد جاز حذف العامل بلا خلاف لكن بشرط الدليل انتبه معي إذا كان المصدر مبينا للنوع أو مبينا للعدد جاز حذف العامل بلا باتفاق لكن بشرط الدليل أسألك أي سير سرت فتقول سير زيد التقدير سرت سير زيد أي ضرب ضربت ضربا شديدا أي ضربت ضربا شديدا كم ضربت زيدا ضربة ضربتين ضربات التقدير ضربت ضربة فعامل غير المؤكد يحذف بلا خلاف عامل غير المؤكد يحذف بشرط الدليل طيب وعامل المؤكد العامل الذي ينصب المفعول المطلق المؤكد ابن مالك يرى أنه لا يجوز حذفه لا يجوز حذف العامل في المصدر المؤكد لهذا قال رحمه الله وحذف عامل المؤكد امتنع المفعول المطلق المؤكد لا يجوز أن تحذف العامل في المصدر تقول ضربت زيدا ضربا لا يجوز أن تقول ضربا وتقصد يعني ضربت زيدا ضربا لا لا يجوز ذلك لما؟ ما يا إخوان؟ لما؟ قالوا لأن هذا المصدر المؤكد إنما جاء لتوكيد الفعل وتقويته فلا يعقل أن يحذف الفعل أنا جئت لأساعدك فهل تترك لي العمل كاملا؟ هل يعقل؟ لا يعني أنت عندك مشكلة عندك عمل جئت لأساعدك فأنت صاحب العمل وأنا جئت كمساعد كمقوم فهل يعقل أن تترك لي الجمل بما حمل كما يقال يعني تنصرف وأنا أقوم بكل شيء؟ لا فهذه العلة يقولون هذا المصدر المؤكد إنما جاء لتقوية الفعل فلا يعقل أن ينصرف الفعل أن يحدث الفعل. أنتم معي يا أخوان؟ فهذه العلة. لذلك ابن مالك رحمه الله قال: وحذف عامل مؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع. في سوى المؤكد يحذف العامل، وهناك سعة في ذلك، لكن بشرط ماذا؟ الدليل. عندما نقول فعلا، هذا أليس هذا توكيد؟ نقول هذا وحده. ماذا؟ نقول فعلا مثلا هل فعلت هذا؟ وأقول أجيب فعلا. فعلت هذا. لا، ليس توكيد هذا يعني. أنت تقصد فعلا يعني، وأصلا يعني هذا الاستعمال ما أدرانا أنه صحيح لغة. يعني تمام. ليس يعني على كل حال هناك عبارات ورد فيها حذف العام وجوب، لكن هذه عبارات مسموعه، كمثل شكرا وعفوا ومعذره، يعرب فيها المصدر المنصوب مفعولا مطلقا لفعل محذوف وجوبا، لكن هذا مقتصر يقتصر فيه على ماذا؟ على المسموع. لكن هنا بالنسبه للمؤكد يقول لا يحذف عامله لعلة عرفناها، والمبين لنوع العدد يحذف عامله بشرط. تمام. لكن هناك اشكال صغير جدا بين ابن مالك وبين ابنه في مسألة حذف عامل المفعول المطلق المؤكد، ستأتي بعد قليل. تعال إلى الشرح. قال ابن عقيل: المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله. المصدر المؤكد عفوا، اليوم أتكلم ببطء شديد وسامحوني. المصدر المؤكد قال لا يجوز حذف عامله. لما؟ قال: لأنه مسوق، أي مذكور، لتقرير عامله وتقويته، لتثبيت معنى العامل وتقوية العامل، تقرير التثبيت. والحذف مناف لذلك، الحذف يتناقض مع هذا، كما قلنا أنا جئت لأقويك تتركني؟ لا. قال: وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه، مناف أي مخالف مناقض لا يتوافق. قال: وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه. غير المؤكد عامله قد يحذف لكن بشرط الدليل، والحذف قد يكون جائزا وقد يكون واجبا، لكن في غير المؤكد حذف عامل غير المؤكد موجود ثابت، وهذا الحذف قد يكون جائزا كما مثلت: أي ضرب ضربت؟ تقول: الضرب الشديد، ضربا شديدا. وإن شئت قلت: ضربت ضربا شديدا، أليس كذلك؟ كم ضربت زيدا؟ ضربة. وإن شئت قلت: ضربته ضربة، لا بأس، هذا حذف جائز. لكن أحيانا يحذف العامل في غير المؤكد وجوبا، وفي الأبيات التالية سيبين لنا ابن مالك رحمه الله تعالى الحالات التي يحذف فيها عامل النصب في المفعول المطلق غير المؤكد وجوب. ما يا إخوان؟ جميل. قال: وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه جوازا ووجوبا. فالمحذوف جوازا كقولك: سير زيد لمن قال: أين سير سرت؟ جوازا. وضربتين لمن قال: كم ضربت زيدا؟ والتقدير: سرت سير زيد وضربته ضربتين. طيب، كما قلنا بالنسبة لحذف عامل المؤكد هناك إشكال بين ابن مالك وابن ابن مالك رحمه الله. ابن مالك هو من شراح الألفية، فهو يخالف أباه في الشطر الأول الذي يتعلق بحذف عامل المؤكد. ابن مالك يرى أنه لا يجوز، وابنه يقول: لا بأس، ورد ذلك. لكن طبعا هذا الذي ورد، الذي يظنه انه من العام من المفعول المطلق المؤكد، ليس من المفعول المطلق المؤكد على الصحيح. انتم ما يفهم؟ ابن مالك يرى ان العامل الذي ينصب المفعول المطلق المؤكد لا يحذف، لا يجوز حذفه. ابنه يخالفه في هذا، يقول: له ورد في اللغه حذف، فجاء بمثال الظاهر منه ذلك، لكن لو تفكرت فيه ودققت النظر فستجد أن هذا المفعول المطلق ليس من المؤكد في شيء. أنتم معي؟ فهو يقول عن عبارة أبيه وحذف عامل مؤكد امتنع، يقول هذا سهو منه، سهو من أبيه، يعني أبوه لم يكن منتبها لهذه العبارة، لأن هناك كلاما ورد في لغة العرب يخالف هذا، فكأن أباه غفل عن هذا الكلام ولم ينتبه له. ما هو هذا الكلام؟ وكما قلنا في حقيقته لو نظرت إلى الكلام الذي يقصده فستجد أنه ليس من المؤكد. أتى بقولهم ضربا زيدا، نحن نقول ضربا زيدا، اسمع إلي، ضربا زيدا، ضربا مفعول بفعل محذوف تقديره اضرب، أليس كذلك؟ صحيح، مفعول مطلق بفعل محذوف تقديره اضرب. هناك خلاف، هذا المصدر ضربا هل هو من المؤكد؟ وطبعا العامل محذوف، فإن ثبت أنه من المؤكد فقد غفل ابن مالك كما زعم ابن، أنتم معي؟ لأن هذا مثال ورد فيه حذف ضربا زيد، لم يقل أحد اضرب ضربا زيد، صحيح أم لا؟ وإن لم يثبت فابن مالك كلامه دقيق وابنه وقعت الغفلة منه أو وقع منه سوء الفهم. فهنا خلاف، هناك ما هو ابن ابن مالك يقول هذا مصدر مؤكد يؤكد العامل المحذوف، وانظروا حذف عامل. العلماء يردون على ذلك الكلام يقولون لا، هذا المصدر المفعول مطلق ضربا هذا طبعا هو نائب عن فعل الأمر، يعني في البلاغة يقولون من صيغ الأمر المصدر النائب كضربا زيدا كاجتهادا في المذاكرة، يعني اجتهد اجتهادا. فالعلماء يقولون هذا ليس من المؤكد. لماذا ليس من المؤكد؟ قالوا أولا المصدر المؤكد لا يأتي نائبا عن فعله، لأن النائب كأنه بمنزلة ما ناب عنه، والمصدر المؤكد ليس هكذا، المصدر المؤكد يأتي لتوكيد فعله، والمفروض أن يكون فعله موجودا، هذا الأصل كما قلنا قبل، هو جاء لتوكيد. فهل يحذف الفعل؟ لا. فقالوا أولا هذا المصدر اسمه مصدر نائب، نائب عن الفعل، والمصدر المؤكد لا يأتي للنيابة عن الفعل، أليس كذلك؟ هو لا يأتي للنيابة ويأتي لتوكيد الفعل. هذا الشيء. شيء آخر قال لو كان مؤكدا كما يزعم لا جاز إثبات الفعل، لأنه لا يمتنع مطلقا الجمع بين المؤكد والمؤكد، لا يمتنع، أليس كذلك؟ يمتنع الجمع بين المفسر والمفسر، يمتنع الجمع بين العوض والمعوض عنه، البدل والمبدل عنه، لا بأس، لكن لا يمتنع الجمع بين المؤكد والمؤكد، لا يمتنع، لا يمتنع. حضر الطلاب كلهم، الطلاب مؤكد وكلهم مؤكد، صحيح أم لا؟ فهل ورد في اللغة اضرب ضربا زيدا؟ لم يرد هذا في اللغة، لم يثبت الجمع بينهما، أليس كذلك؟ إذا كيف يكون مؤكدا ولا يجوز الجمع بينه وبين مؤكد وبين ما مؤكد مؤكده ما أكده، يعني لا يجوز. أنتم معي أخوانا؟ واضح هذا؟ شيء آخر قالوا المفعول المطلق المؤكد لا يعمل باتفاق، المفعول المطلق المؤكد ضربت زيدا ضربا، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، المفعول المطلق المؤكد لا يعمل باتفاق، لا عمل له، يعني لا يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا، لا يعمل، تعرفون ان المصدر يعمل اصلا، لكن المفعول المطلق المؤكد لا يعمل. طبعا عمل المصدر له شروط ستاتي. المهم ان المفعول المطلق المؤكد لا ليست فيه شروط عمل المصدر، فلا خلاف في انه لا يعمل. انت عندما تقول ضربت زيدا ضربا، ضربا مفعول مطلق مؤكد منصوب، هل له فاعل؟ لا. واضح؟ لا تقول والفاعل ضمير مستتر هو يعود الى، لا. واضح؟ فالمصدر المؤكد لا يعمل باتفاق. وهذا في هذا المثال ضربا زيدا اختلفوا فيه، اختلفوا هل هو الذي نصب زيدا؟ في قولنا ضربا زيدا مصدر مؤكد لا يعمل باتفاق، واما هذا ضربا زيدا فقد اختلفوا فيه في ضربا، هل هو الذي نصب زيدا ام ان زيدا منصوب بالفعل المحذوف؟ قولا هناك من قال زيدا منصوب بضربا لأن ضربا بمنزلة تضرب خلاص يقوم بوظيفته، وهناك من قال لا بل زيدا وضربا كلاهما منصوب بضرب المحذوف، كلاهما معمول للفعل ماذا؟ المحذوف. على كل حال كونه مختلف في جواز إعماله هذا فيه دليل على أنه ليس من ماذا؟ ليس من المؤكد، لأن المؤكد لا خلاف في أنه لا لا يعني. واضح الكلام؟ إذن بهذه الأدلة ثبت أن كلام ابن مالك رحمه الله تعالى دقيق وأن الوهم حصل لابنه. قال قال ابن عقيل وقول ابن المصنف إن قوله حذف عامل المؤكد امتنع سهو منه لأن قولك، هو طبعا سيأتي بتعليله أو سيرد عليها، سيأتي بكلامه وهو بعدك سيرد عليه. قال وقول ابن المصنف إن قوله أي قول ابن مالك يعني قول أبيه يعني وحذف عامل المؤكد امتنع سهو منه لأن قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد، هذا كلام ابن مالك، كلام ابن مالك يتكلم ابن عقيل بلسانه يعني، لأن قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامله محذوف وجوبا كما سيأتي. قال ابن عقيل ليس بصحيح، يعني قوله ليس بصحيح خبر لقول ابن المصنف، وقول ابن المصنف كذا كذا كذا لأجل كذا كل هذا ليس بصحيح. واضح هذا الكلام؟ نعم. قال وما استدل به من دعواه وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه، هناك حالات أخرى يحذف فيها العامل، وابن ابن مالك يظن ان المفعول المطلق فيها من المؤكد وهو ليس من ماذا؟ ليس من المؤكد في شيء، كما توهم ذلك في هذا المثال في ضربا زيدا. انتم معي؟ فابن عقيل يقول لك ما استدل به على دعواه من ان حذف عامل المؤكد قد يقع وجوبا احيانا، ما استدل به هذا ليس بصحيح. واضح هذا الكلام؟ قال وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه، أي ليس من المؤكد، وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء، بل هو أمر خال من التوكيد، هو بمنزلة الأمر. ضربا زيدا كمثل اضرب زيدا، بالله عليك هل في اضرب زيدا توكيد؟ فكذلك ضربا زيدا لا توكيد فيه، هو بمنزلة هذا. قال هنا بل هو أمر خال من التأكيد بمثابة اضرب زيدا بمنزلته، لأنه واقع موقعه، فكما أن اضرب زيدا لا تأكيد فيه كذلك ضربا زيدا. قال بعد وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء، الأمثلة ستأتي بعد، الحالات التي ذكرها ابن مالك هنا كلها هو يظن أنها من المؤكد وأن قول أبيه السابق سهو منه. عندنا حالات كما قلنا ابن مالك سيذكر حالات هنا فيها حذف العامل وجوبا، فابن ابن مالك يحملها على ان المفعول المطلق فيها من المؤكد وحذف عامله وجوبا، وهو بهذا يتهم اباه بانه قد وقع في سهو، هو يظن ذلك. لكن ابن عقيل قال هنا وكذلك جميع الامثله التي ذكرها ابن ابن مالك ابن المصنف ليست من باب التأكيد في شيء، لأن المصدر فيها نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه وهو عوض عنه، وهو عوض منه أو عنه. أنتم يا إخوان؟ قال ويدل على ذلك، يدل على أنه ليس من المؤكدة وإنما هو نائب، عدم الجمع بينهما. هذا صحيح في النيابة، إذا ناب شيء عن شيء لا يجوز الجمع، أليس كذلك؟ لكن إذا أكل شيء بشيء يجوز الجمع، بل هذا الأصل. فهذا فيه دليل على أن هذا نائب وليس من المؤكد في شيء، عدم جواز الجمع دليل على النيابة. تمام يا إخوان؟ قال هنا ويدل على ذلك، يعني يدل على أنه نائب وليس من التأكيد، عدم جواز الجمع بينهما. قال السلام عليكم، أنا موجود في الدروس. تمام. نعم نعم نعم نعم أهلا بك، تفضل. طيب لا بأس، أهلا بك، لا مشكلة. لا لا، صورة جواز السفر فقط، صورة لجواز السفر. نعم لك. ليس بلازم، هذا لك أنت، لا بأس. نحن على كل حال نكتب الدرس على السبورة وأنت تكتب في الفصل بالضبط. نعم. إلى التاسعة ونصف إن شاء الله. نعم. إن شاء الله إن شاء الله. عفوا، عليكم السلام. عفوا. نعم. فقال هنا ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما، ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد. تمام. قال أيضا ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله، أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل. أنتم معي؟ واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل، يعني في المصدر النائب الواقع موقع الفعل، أقصد النائب، هل يعمل أو لا؟ قال والصحيح أنه لا، أنه يعمل. على كل حال قولان، يعني ابن هشام في القتل في قولهم ضربا زيدا رجح أن زيدا ليس منصوب بالمصدر، منصوب بالفعل المحذوف. قال ضربا منصوب بفعل محذوف، أليس كذلك؟ وهو إضر الذي ناب عنه. تمام. كذلك زيدا منصوب بالفعل ماذا؟ بالفعل المحذوف، لأن عندنا عامل مقدر، عندنا عامل ماذا؟ مقدر. فلا نحتاج أن نقول زيدا منصوب بضربا، نقول منصوب بضرب، كلاهما منصوب بضرب، والمقدر كأنه ماذا؟ كأنه بمنزلة المرفوع. يعني منصبين على المفعلية من فعل محذوف الاثنين. نعم. هذا قول ابن هشام في القول. نعم. يقول كلاهما ضربا وزيدا كلاهما منصوب على المفعولية بالفعل المحذوف. فليس لضربا عمل في زيد، بل هو أيضا معمول لنفس العامل. زيدا وضربا معمولان لعامل واحد وهو يضرب. تمام؟ ولا نعدل عن عامل وهو الأصل، أصل الفعل في العمل، إلى عامل ليس هو أصل، ليس أصل. تمام. ابن عقيل يرى هنا أن زيدا منصوب بضربا، على أساس أن ضربا ناب عن إضرب، خلاص كأن إضرب ليس موجودا تماما. أنتم معي يا إخوان؟ على كل حال الأمر واسع، الأمر واسع. في عرب عند ابن عقيل ماذا نقول عنه؟ ضربا، ضربا مفعول مطلق لفعل محذوف، ولابد له من عامل. أنت معي؟ منصوب لابد له من عامل، فأنت لابد أن تقول مفعول مطلق لفعل محذوف. لكن هو مع ذلك يرى أن زيدا منصوب بضرب، كأن هذا الفعل المحذوف ليس له تأثير في زيد، وإنما التأثير من ضربا، لأن ضربا بمنزلة الضرب، يعني هو ناب عنه فخلاص له العمل. يعني ابن عقيل يوافق قول ابن مالك. ابن مالك أو ابن هشام؟ ابن مالك. في أي شيء؟ الآن هو يقول ابن مالك، يقول الحذف الحذف العام غير مؤكد لا يجوز. جميل. لكن هنا في ضربا زيدا حذفنا العام له مؤكد له. لا ليس مؤكد. ليس مؤكد، هو يقول هذا المصدر. إذن أي نوع من الأنواع الثلاثة ضربا زيدا؟ يعني أنا أجعله نوعا مستقلا، المصدر النهي. هو ليس مؤكدا كما رأينا الآن، ليس مبينا لنوع، ليس مبينا لعدد. فيمكن أن نقول هو مصدر نوع مستقل، مصدر نهي، مصدر بمنزلة الفعل. أنت معي؟ يعني نجعله نوعا رابعا، مصدر بمنزلة الفعل، نابع عن الفعل. تمام؟ لكن ألا يضعف الفعل عند الحذف؟ ألا يضعف عمل الفعل عند الحذف؟ لا، الأصل في العمل الأفعال، والأفعال لها القدرة على أن تعمل مذكورة ومحذوفة. أنت تقصد يعني الأولى أن نقول زيد منصوب بضربة لأن يضرب محذوف؟ ليس بلازم، لأن الأفعال لها قوة تمكنها من العمل مذكورة ومحذوفة عندنا ذلك. يعني ضرب هذا مناب نام صحيح، يعني مناب ابن جميل معنى وعملا ليس بلازم. على قول ابن هشام ناب معنى لا عملا، وعلى قول ابن عقيل ناب معنى وعملا. انت معي؟ ابن هشام يرى ان زيدا ليس منصوب بضرب، منصوب بالفعل المعنى الذي ناب ضربا عنه. إذا ناب عن الفعل معنى لا عمل. وعلى قول ابن عقيل زيد المنصوب بضربا، إذا ضربا ناب عن الفعل معنى وعمل. تمام؟ ابن مالك لم يذكر رأيا هنا، يعني على كل حال ولم يذكر رأيا، الأمر واسع في هذا، يعني لا يترتب على ذلك شيء. تمام؟ ولكن يمكن أن يقول الذي ينوب ليس بلازم أن ينوب عن عما ناب عنه في كل شيء. يعني الأصل في النيابة في المعنى، لكن ليس بلازم أن ينوب في العمل. وعندنا مثال أدوات النداء، أدوات النداء تنوب عن الفعل المحذوف، أليس كذلك؟ عندما أنادي يا عبد الله، المنادى من المفعول به، صحيح أم لا؟ كأنك تقول أنادي عبد الله، أدعو عبد الله. عبد الله هذا منصوب بأداة النداء أم بالفعل الذي نابت عنه أداة النداء؟ يقولون منصوب بالفعل ليس بأداة النداء. أداة النداء نابت عن الفعل في المعنى، لكن لم تنم عنه في ماذا؟ في العمل. تمام؟ قال واختلفوا، قال في من بداية الفقرة، قال ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله، أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل. واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل، هل يعمل أو لا؟ والصحيح أنه يعمل. ويرى ذلك، قال فزيدا في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا على الأصح، وقيل منصوب بالفعل المحذوف وهو اضرب. فعلى القول الأول، يقصد قول ابن عقل قول نفسه، ناب ضربا عن اضرب في الدلالة على معناه وفي العمل. وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل. ليس مؤكد هذا. لا، إذا قلنا اضرب ضربا زيدا في حال النيابة، لأجل النيابة أنا أستخدم الفعل والمصدر معا. إذا لا تؤخر معمول الفعل عن المصدر، قل اضرب زيدا ضربا. رأيتم سألت قلت هذا يجوز تقديم المفعول المطلق على المفعول به. نحن نقول هنا للحاجة الجملة إلى التمييز. طيب. يعني في غير ذلك يمكن أن أقول ضربت زيدا ضربا. طيب. عندما ضربت ضربا زيدا لا مشكلة. لكن هنا لو قلت اضرب ضربا زيدا، يظهر الآن أنك جمعت بين العوض والمعوض عنه. فلو قلت اضرب زيدا ضربا، اجتهد في المذاكرة اجتهادا، يظهر أنه مؤكد. وليس بناء. وليس بناء. لو قلت ضربا زيدا، ونحن نعرف عندنا قاعدة والحذف ما لا يعلم جائز، وأنا أعرف يوجد هنا فعل ومع عامل المصدر والمفعول به لفعل محذوف، هل يمكن أن نقول ضربا مفعول مطلق للمؤكد؟ ونحن نقول هذه القاعدة جميل أنا أفهم قصدك. هذه القاعدة حذف ما يعلم جائز صحيح. لكن عندنا استثناءات منها أن حذف عامل المؤكد يمتلئ. لماذا؟ لعلة. هذا المصدر المؤكد جاء لتوكيد الفعل فلا يقل أن يعلم الفعل حتى وكان مفهوم. فيما أفهم ابن مالك قوله صحيح. لماذا؟ لا أفهم لماذا يفضلونه، يعني لماذا يقولون له، يعني لأن هذا المصدر ضرباً ليس من المؤكد وإنما هو من المصدر النائب. هذا هو السبب، وهناك أدلة كما ذكرنا. حينما تقول هذه القاعدة، يعني أي قاعدة؟ يعني هذا المصدر من النائب من المؤكد ذكر هذا، وفي الكتب في البلاغة يذكرون من صيغ الأمر هذا، وفي دروس النحو يذكرون هذا الكلام. يعني هذا لا يكفي هذا الكتاب. نعم، أين يذكر؟ يذكر هنا. هذا المصدر من النائب الذي ذكرتم. جميل. كل بعد وصفة المصدر لا، ليس نائب عن الفعل مطلق. نعم. يا رجل ليس هذا نائب عن الفعل، نائب عن الفعل، عن فعل الأمر. ليس نائب، هو مفعول مطلق نفسه، هو نفسه مفعول مطلق. اسمه مفعول مطلق. نعم، لكن اسمه مفعول مطلق نائب عن فعله، ليس من المؤكد، ليس من المبين النووي، ليس من المبين. غرضه ينوب عن الفعل. فقط. هذا هو. كما قال قبل قليل لو انتبهت. قال فقولك ضربا زيدا بمنزلة تضرب زيد، فكما أن تضرب زيدا لا توكيد فيه، فكذلك ضربا زيد. خلاص، هو جاء فقط لتأدية معنى الفعل. يعني في قولنا يا زيد، هل هذا في توكيد؟ يا نابت عن الفعل أدعو، هل ما ناب عن شيء يؤكده؟ لا، هو بمنزلة فقط، فكذلك هو يقصد. تمام. خلاص يا إخوان. هو هذا المفعول المطلق المؤكد، أليس يمكن أن نحذف عامله الجواب عن السؤال؟ ولا هذا أيضا، حتى لو كان هناك دليل لا يجوز. رأينا هذا الكلام، نحن مثلنا للمبين للنوع والمبين للعدل، قلنا إن كان هناك دليل كما قال وفي سواه لدليل المتسع، لكن هذا المؤكد لا يجوز حذفه، لا يجوز حذف عامل. أنت معي؟ يعني مثلا أنت تريد أن تقول مثلا هل ضربت زيدا، تقول ضربا، لا يجوز هذا، الظاهر ذلك. أنت معي؟ أنت طبعا مفهوم أن هل ضربت زيدا، الإجابة ضربا، يعني تقصد ضربت زيدا ماذا؟ ضربا. لا يجوز، لابد من ذكر الفعل لأن المصدر جاء لتوكيد الفعل. تمام. طيب، قال بعده، نحن قلنا هناك حالات يا إخواني يحذف فيها عامل النصب في المصدر وجوبا. ضربا غير صحيح. ماذا؟ نعم، لابد أن تذكر الفعل، هذا الظاهر من الكلام. يعني أنا أستمع المذياع حينما أحد يتكلم والمقدم يقول فعلاً. ونحن قلنا هناك أشياء يعني ليس بلازم أيضاً أن هذا من المؤكد. يعني يمكن أن ندخل هذه المصادر التي تعرف مفعولة مطلقة للفعل المحذوف ندخلها في النائب كشكراً. شكرا ليس مؤكدا، انما هو نائب عن الفعل اشكر، وهذا سياتي الان في البيت الذي معنا. اذا جاء المصدر بدلا من فعله حذف فعله وجوبا، ولا يجوز ان يذكر، كمثل ضرب وكمثل شكرا. انتم معي؟ اذا جاء المصدر نائبا عن فعله بدلا من فعله بمنزله فعله وجب حذف الفعل، لانه لا يجمع بين العوض والمعوض عنها، كمثل ضربا زيد وكمثل شكرا ومعذرة وعفوا، كل هذا مفعول مطلق لفعل محذوف. العلة أن هذا المفعول ناب عن الفعل فلا يجوز ذكر الفعل، فعل محذوف وجوبا. واضح يا أخوان؟ قال رحمه الله والحذف حتم مع آت بدلا. من فعله كندلا اللذكا دلا. نعم. قال والحذف حتم أي واجب. نحن قلنا هناك حالات يحذف فيها العامل الناصب للمفعول المطلق منه، منها إذا كان المصدر نائبا عن فعل، خلاص يحذف العامل وجوب وليس من المؤكد هذا. إذا كان المصدر نائبا عن فعل، ضربا زيد محذوف، الفعل محذوف وجوب، شكرا الفعل محذوف وجوب، سبحان الله الفعل محذوف وجوبا، لأن المعنى أسبح الله. أنتم معي، أنت عندما تقول سبحان الله سبحان، ما المعنى؟ أسبح الله، أسبح الله، تمام؟ فقال والحذف حتم أي واجب مع آت بدلا من فعله، يعني الحذف حذف العامل واجب مع مصدر أتى بدلا من فعله، أتى عوضا عن فعله، أتى نائبا عن فعله. واضح هذا الكلام؟ ثم ذكر مثالا قال كندلا اللذكا دلا. في هذه العبارة يشير إلى شاهد من شواهد كتاب سيبويه رحمه الله لهذه المسألة، شاهد من الشعر. يقول الشاعر يمرون بالدهنة خفافا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب. وقال هنا كندلا اللذ كندلا، اللذ لغة في الذي، اللذ لغة في الذي، يقصد كندلا الذي كندلا. ما معنى هذا؟ فندلا زريق المال ندل الثعالب، ندل الشيء يندل ندلا بمعنى خطفه، ندل الشيء خطفه بسرعة. أنتم معي؟ خطفه بسرعة. قال على حين ألهى الناس جل أمورهم، الناس مشغولون في السوق، فندلا زريق المال ندل الثعالب، اخطف خذ شيء خذ شيئا. فالشاهد هنا فندلا زريق، زريق منادى، حذفت أداة النداء أي يا زريق، رجل، رجل ينادي رجلا يأمره بأن يخطف، بأن يخطف. فندلا زريق المال ندل الثعالب، يعني فندلا يا زريق المال، ندلا مصدر نائب عن فعل أي فندل يا زريق المال، كمثل ضربا زيدا اضرب زيدا. واضح هذا الكلام؟ فقال هنا كندل لله كندل. قال ابن عقيل يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع، قال منها إذا وقع المصدر بدلا من فعل، إذا وقع المصدر نعم. قال ابن عقيل رحمه الله يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع، منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله، إذا وقع المصدر بدلا من فعل هذا ما تضمنه البيت، إذا وقع المصدر بدلا من فعله. قال بعده: وهو مقيس في الأمر والنهي والدعاء. يعني متى يكون المصدر، متى تستعمل المصدر بدلا من فعله قياسا؟ يكون ذلك إذا كنت تقصد الأمر أو النهي أو الدعاء. يعني في غير هذه الثلاثة لا يستعمل المصدر نائبا عن فعل إلا ماذا؟ إلا سماع. أنت تستعمل المصدر نائبا عن فعله قياسا إن كان يقصد بالمصدر الأمر أو النهي أو الدعاء. تقول مثلا فلان اجتهادا في المذاكرة، سكوتا في الدرس، اهتماما باللغة، هذا قياس. استعمله نائبا عن الأمر، هذا مخيف لا بأس. أنتم ما يقال؟ فقال هنا: إذا وقع المصدر بدلا من فعل وهو مقيس في الأمر والنهي نحو قياما لا قعودا. يعني قم ولا تقعد، تقدير هكذا، لأن قياما بمنزلة قم، ولا قعودا، لا قعودا بمنزلة لا تقعد. أنتم ما يفهم؟ نحو قياما لا قعودا، أي قم قياما ولا تقعد قعودا. والدعاء نحو سقيا لك، أو سقيا لك. يقصد يعني كما أقول رحمة لك، أقصد رحمك الله. رحمة الله لك، أقصد يرحمك الله. نعم. أي؟ قم قياما ولا تقعد. يا رجل هذا التقدير. لا لا يجوز أن تستعمل هذا، نعم. قل فقط قياما لا قعودا. قم ولا تقعد. نعم. هذا التقدير يعني يبين تقدير الكلام. قال: والدعاء نحو سقيا لك، أي سقاك الله. هذه حالة وهي ما تضمنه البيت. يدخل في في في في الدعاء. اللهم اغفر. تمام، يدخل في الدعاء. قال: وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا اذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ. انتبه معي، حاله اخرى وان لم يذكرها ابن مالك رحمه الله، حاله اخرى من الحالات التي يحذف فيها العامل وجوبا. قال: اذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ. انتبه، نحن نعرف الاستفهام، الاستفهام قد يقصد به التوبيخ، التوبيخ اللوم، اللوم الشديد. وبخ يوبخ توبيخا، يعني لام بشيء. فلان يهمل في المذاكرة، توبخه بالاستفهام، تقول له: أتهمل في المذاكرة؟ أنتم ما يفعل؟ فلان يفعل شيئا من الشرك، تقول له: أتشرك بالله؟ هذا استفهام يقصد بماذا؟ توبيخ. نحمله على التوبيخ واحد يقول إنكار، لا بأس، لو حملناه على التوبيخ ممكن، لا مشكلة. يجوز لك أن تأتي بمصدر بدلا من هذا الفعل، تقول له: أإهمالا في المذاكرة. فهذا المصدر وقع بعد استفهام يقصد به التوبيخ، يحدث في العلم. أشركا بالله؟ يعني أتشرك بالله، وقع بعد استفهام يقصد به التوبيخ، يحدث في العلم. خلاص احدث في العلم، لا يجوز أن تقول أتهمل إهمالا، لا، لا يجوز أن تجمع بها. قال هنا: وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ، نحو أتوانيا وقد علاك المشيء. التواني التباطؤ، التباطؤ عكس الإسراع، كسل والبلادة. أتوانيا وقد علاك المشيء، علاك أي أصبح فوقك، المشيء الشيء، يعني يخاطب رجلا عجوزا: أنت في آخر أيامك، عليك أن تجتهد، أنت مقبل على الله، بينك وبين الله لا شيء. أنتم معي؟ فيوبخ يعني فلان بلغ من الكبر عتية ومع ذلك يتكاسل عن العبادات وهكذا، فتوبخه كما قال أتوانيا وقد علاك البشير، التقدير كما قال أي أتتوانى أتتوانى وقد علاك البشير. هذا أيضا المصدر في هذه الحالة أيضا بمنزلة الفعل، ليس مصدرا مؤكدا، ليس من المؤكد، هو نائب عن الفعل أيضا. أنتم يا إخوان نائب عن الفعل. قال بعد ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبر. انظر، في الفعل المقصود به الأمر أو النهي أو الدعاء أو التوبيخ بعد همزة الاستفهام يكثر أن تحذف الفعل وأن تنيب المصدر. في الفعل المقصود بالأمر قم والنهي لا تقعد والدعاء يسقيك الله والتوبيخ أتتوانى، في الفعل الذي يقصد به شيء من هذا الغالب حذف الفعل ونيابة المصدر، هذا الأحسن الغالب في اللغة. أنتم معي؟ طيب أحيانا الفعل يقصد به الإخبار لا يقصد به أمر ولا يقصد به دعاء ولا يقصد به نهي ولا يقصد به توبيخ بعد استفهام، أحيانا يقصد به الإخبار. إذا كان الفعل يقصد به الإخبار فالغالب استعمال الفعل، ويجوز قليلا استعمال المصدر نائبا عن الفعل. أنتم معي أخواني؟ قال هنا ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبر نحو أفعل وكرامة. فلان يقول لك هل يمكن أن تعطيني 1000 جنيه دينا؟ فتقول له أفعل وكرامة. أفعل هذا إخبار يعني أنا سأفعل، طب وكرامة أيضا إخبار، تقصد أفعل وأكرمك يعني أكرمك بإعطائك المقول. الفعل هنا يقصد به الإخبار، الأحسن أن تستعمل الفعل أفعل وأكرمك، ويجوز قليلا أن تستعمل المصدر نائبا عن الفعل كما قال أفعل وكرامة. طبعا التقدير أفعل وأكرمك ها كرامة، أنتم معي أخواني أم لا؟ أو وإكراما، أفعل وإكراما يعني أفعل وأكرمك إكراما. فالأحسن هنا أن يستعمل الفعل وأن يترك المصدر. واضح؟ هو يقصد بكلمة الخبر الإخبار بالبلاغة إنشائية وخبرية الإخبار، نعم الإخبار هذا هو. نعم نعم، ليس خبر للمبتدأ، إخبار، لا تقصد أمر لا تقصد نهي لا تقصد دعاء لا تقصد استفهام، تقصد الإخبار. ماذا قال بعد؟ قال فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا. في كل هذه الأمثلة المصدر منصوب بفعل محذوف ماذا؟ وجوب، لأن المصدر ناب عن الفعل، والمصدر نائب منابه في الدلالة على ها على معناه. هو هنا يعني كأنه خالف كلامه السابق، هو في الكلام السابق رجح أن المصدر نابع في المعنى والعمل، هو قال هنا والمصدر نائب منابه في الدلالة على على معنى، ربما ذكر المعنى لأن هذا متفق عليه ولم يقل العمل لأن هذا مختلف فيه، وهو عرفنا رأيه قبل قليل أليس كذلك؟ هو يرى أنه نابع في العمل أيضا، لكن احترازا من رأي غيره لم يتكلم بها، تمام؟ فجاء بما اتفق عليه ونابع في المعنى، هذا لا خلاف فيه، تمام؟ طيب قال وأشار بقوله كنذلا إلى ما أنشده سيبويه، وهو قول الشاعر يمرون بالدهن خفافا عيابهم ويرجعن من دارين مجرى الحقائد على حين او على حين وجهان يعني مبنى ومعرب على حين ألهى الناس جل امورهم فا فندلا زريق المال ندل الثعالب. قال فندلا نائب مناب فعل الأمر وهو اندل، والندل خطف الشيء بسرعة، وزريق منادا، والتقدير ندلا يا زريق المال، وزريق اسم رجل. معنى هناك مشكلة في كلمة زريق هذه، مشكلة نحوية يعني. تعال إلى البيت. فندلا زريق المال، نحن قلنا زريق منادى. هناك من يعلمه فاعلا للمصدر، هناك من يقول زريق فاعل للمصدر. طيب هناك مشكله، المصدر نائب عن فعل الامر. انا عندما اقول لك ضربا بمنزله اضرب، هل مع اضرب ياتي الفاعل ظاهرا؟ لا. فكذلك مع المصدر النائب عن اضرب لا ياتي الفاعل ظاهرا. لا اقول لك ضربا زيد سعيدا، لا يجوز هذا. كما ان الفاعل لا يظهر مع اضرب، فكذلك لا يظهر مع ما نابع عنه. انتم معي فهم الله؟ وايضا هناك يعني هناك من اعرب، كما قلنا هناك من اعربه فاعل، لكن هذا كلام مردود. اولا ندلا بمنزله اندل، بمنزله الامر، والامر لا يظهر فاعله، لا ياتي الامر المفرد لا ياتي بعده الفاعل اسما ظاهرا. ثم شيء اخر لم ينوه، لم يقل فندل زريق زريق المال ندل الثعالب. انتم معي؟ وعدم التنوين فيه دليل انه ليس فاعل، لكن ربما يقال ضروره، لا باس، ربما يقال ضروره. المهم يعني اعرابه فاعلا غير صحيح. لماذا؟ لما ذكرنا، لان ندلا نائب عن الامر للمفرد المخاطب، والامر للمفرد المخاطب لا يظهر فاعله. لكن هناك تأويل، الذين يعلمونه فاعلا يقولون نحن لا نقدر الأمر، طبعا نقول ندلا نائب عن فعل الأمر، ضربا نائب عن اضرب. الذين يقولون زريق فاعل يقولون نحن لا نقدر ضربا نائبا عن اضرب، نقدر ضربا نائبا عن ليضرب، نائب عن المضارع المجزوم بلام الامر، عندنا امر اضرب وعندنا امر بمضارع ليضرب. فعلى هذا التوجيه زريق فاعل. يعني لو قلنا ندلا بمنزله ليندل الامر بالمضارع مع لام الامر يظهر فاعله، لا باس. اقول ليذهب زيد الى السوق. انتم ما يفعلون الله؟ فقالوا نحن نقدر زريق فاعلا للفعل المحذوف، ولا نقدر الفعل المحذوف امرا، وانما نقدره مضارعا مجزوما بلام الامر ليندل. يعني على هذا يجوز ان تقول ضربا زيد سعيدا، تقصد ليضرب زيد سعيدا يعني. لكن يردون عليهم يقولون المشهور والمعروف أن المصدر النائب ينوب عن الأمر الصريح، لا ينوب عن المضارع المجزوم بلا الأمر، ينوب عن الأصل، الأصل في الأمر اضرب وليس ليضرب. فقالوا المشهور أن المصدر النائب عن فعل الأمر ينوب عن الأمر الصريح، عن الأمر اصطلاحا اضرب اندل، لا ينوب عن الأمر معنى فقط لا لفظا، كمثل ليضرب وليندل. واضح هذا؟ فعلى كل حال يعني الخلاف في هذا يعني ليس ذا قائم، واضح ان صحيح ان نعلمه بدلا، ان نعلمه عفوا منادا. فندلا يا زريق. قال واجاز، قال بعد وزريق منادا والتقدير يا زريق، والتقدير ندلا يا زريق المال. قال وزريق اسم رجل، وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا، مرفوعا للفعلية، وفيه نظر، قال لأنه محمد محي الدين في الهامش يقول لو كان زريق فاعلا لجاء منونا كما ذكرنا قبل قليل. لكن هو يقول وكونه غير منون هذا دليل انه مبني، وهذا بهذا لا حاجة الى الخلاف، لكن ربما يقال ضروره لا بأس، ربما يقال ضروره. تمام. قال هنا واجاز المصنف ان يكون مرفوعا بندلا وفيه نظر، لانه ان جعل ندلا نائما مناب فعل الامر للمخاطب والتقدير يندل لم يصح ان يكون مرفوعا به، لان فعل الامر ان كان للمخاطب لا يرفع ظاهره، فكذلك مناب عنه. وان جعل نائما مناب فعل الامر للغائب والتقدير ليندل صح ان يكون مرفوعا به، لكن هذا مقبول ممكن، لكن هناك مشكله اخرى. لكن المنقول أن المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر للغائب، وإنما ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب، نحو ضربا زيدا أي يضرب زيدا، والله أعلم. تمام يا إخوان، عفوا عن التفي بهذا اليوم وغدا.